أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المثل الحادي والأربعون: قسمة الموجود إلى الواجب والمنكر. قال: وقسمة المؤمن إلى الواجب والمنكر الضروري وردت على الوجود حيث هو قابل للتقييم وعدمه. أقول: العقل يحكم حكما ضروريا لأن الموجود ما يكون مستغنيا عن غيره ويكون مختاريا. فهو الواجب والثاني الممكن وهذه الاسماء ضرورية لا يقدر فيها إلا برهان وليس قد استوان إلى مرتبه. الكلام في قسمة الموجود إلى الواجب والممكن. الموجود إما واجب وإما ممكن. الموجود وهذه القسمة ضرورية بمعنى لا تحتاج إلى الدليل والبرهان. إذ الفرق بين الضروري والاكتسابي أن الضروري لا يحتاج إلى الدليل، والاكتسابي أو غير الضروري يحتاج إلى الدليل. هذا هو الفرق. فهذه القسمة باعتبار كونها ضرورية لا تحتاج إلى الدليل وإلى البرهان. إذ عقل الإنسان يحكم بالضرورة بأن الموجود في الخارج إما واجب وإما ممكن، بمعنى إما مستغني عن الغير فيكون واجبا وإما محتاج إلى الغير فيكون ممكن. هذا هو الفرق بين الموجود الواجب والموجود الممكن. الموجود الواجب لا يحتاج إلى الغير لأن الواجب ما تقتضي ذاته الوجود ويستحيل عليه العدم، هذا معنى الواجب، فلا يحتاج إلى الغير. ولكن الممكن ما لا تقتضي ذاته الوجود، فإذا كان موجودا لا بد أن يكون وجوده مسببا عن غيره، معلولا عن غيره، يعني غير ذاته، فتبعا يكون محتاجا إلى الغير. فهذا الأمر أي قسمة الوجود إلى الواجب والممكن قسمة ضرورية ولا تحتاج إلى الدليل والبرهان. غاية الأمر الكلام في المقسم لهذه القسمة. ما هو المقسم لهذه القسمة؟ هل المقسم هو الموجود مقيدا بقيد الإطلاق، يعني مطلق الوجود مطلقا مع قيد الإطلاق، أو المقسم ليس الموجود مع قيد الإطلاق؟ يقول الشارح: وردت هذه القسمة، أي المقسم لهذه القسمة ليس الموجود بقيد الإطلاق، أي الموجود المطلق ليس هذا. إذ لو كان المقسم لهذه القسمة الموجود مع هذا القيد لا يصح التقسيم ولا تصح هذه القسمة. إذ المقسم إذا كان المقسم شيئا لا يجوز تقسيمه إلى أمرين متباينين وهما غير المقسم، لا يصح هذا التقسيم. والقاعدة في التقسيم أن يكون كل قسم داخلا في المقسم، وأن يكون المقسم موجود في كل قسم في جميع الأقسام. هذه القاعدة التقسيم. فحاصل هذه القاعدة لا بد أن يكون المقسم مفهوما كليا وله أقسام متعددة، وينقسم هذا المفهوم الكلي إلى تلك الأقسام بإضافة القيود إلى المقصد. إضافة كل قيد توجب قسم من الأقسام، كقولنا مثلا الإنسان يكون مفهوما كليا، إما عالم وإما جاهل، إما كاتب وإما شاعر. فتقسيم الإنسان إذا هذه الأقسام إنما هو بإضافة هذه القيود. إذا أضيف قيد عالم يحصل قسما، وقيد جاهل موجب لتحصيل قسم آخر، وقيد الكاتب كذلك، وقيد الشاعر كذلك. ثم الإنسان الذي هو المقسم موجود في جميع هذه الأقسام. الجاهل إنسان، العالم إنسان، الكاتب إنسان، الشاعر إنسان. ثم النسبة بين المقسم وكل قسم هي عموم مطلق، والمقسم أعم، وكل قسم أخص من المقسم. كل عالم إنسان، وبعض العالم ليس، بعض الإنسان ليس بعالم. ولكن النسبة بين الأقسام هي التباين، لا شيء من العالم لجاهل، ولا شيء من الجاهل لعالم. هذه هي القاعدة في التقسيم. فنظرا إلى هذه القاعدة، إذا فرزنا المقسم في هذه القسمة الموجود المطلق، الوجود المطلق، الوجود المطلق ضد للوجود المقيد بقيد الواجب أو المقيد بقيد الممكن، والشيء لا ينقسم إلى ضده، والمتزادان متباينان، ومقتضى قاعدة القسمة أن تكون النسبة بين المقسم وكل قسم عموم مطلق، لا أن تكون النسبة هي تباين. فلهذا قال الشارح والمصنف أن هذه القسمة وردت على الموجود لا بشرط، الموجود لا بشرط، ليس الموجود مقيد بقيد الإطلاق ولا مقيد بقيد التقييد. الموجود لا بشرط ينقسم إلى هذين القسمين، إما واجب وإما ممكن، إما مستغن عن الغير فيكون واجبا، إما محتاج إلى الغيب فيكون ممكنا. هذا ولكن يمكن أن يقال في توضيح قسمة الموجود إلى الواجب والممكن، أقول العقل يحكم حكما ضروريا بأن الموجود الخارج إما أن يكون مستغنيا عن غيره أو يكون محتاجا إلى غيره، والأول أي ما يكون مستغنيا عن غيره واجب، والثاني أي ما يكون محتاجا إلى غيره ممكن. وهذه القسمة ضرورية أي لا يفتقر فيها إلى برهان ودليل، هذا معنى الضرورية. وليست القسمة واردة على مطلق الوجود بقيد الإطلاق، ليس على مطلق الوجود من حيث هو وجود مطلق، فإن الشيء من حيث هو ذلك الشيء المطلق يستحيل أن ينقسم إلى متباينين، أي إلى مقيد بقيد وجوب ومقيد بقيد الإمكان. إذا الواجب والممكن أمران متباينان هما غير ذلك الشيء، غير ذلك الشيء الموجود المطلق. وإذا اعتبرت قسمة فلا يؤخذ مع هذه الحيثية، المقسم لا يؤخذ مع هذه الحيثية، أي مع حيثية الإطلاق الوجود المطلق مع قيد الإطلاق، بل يؤخذ الشيء الموجود بلا تقييد بشرط أسلم. بلا تقييد بشرط معناه يؤخذ لا بشرط، إذن ما هي على ثلاثة أقسام، لا بشرط، بشرط لا، وبشرط شيء. هنا لا بشرط مع تجويد التقييد، مع كوني قابلا للتقييد، فينقسم وينقسم فيضاف إلى مفهوم المقسم مفهومات أخرى، غاية الأمر إضافة مفهومات أخرى إشارة إلى القيود، ويصير مفهوم المقسم مع كل واحد من تلك المفهومات قسم. من مثلا مفهوم الإنسان مع مفهوم الجهل يكون يصير قسما، مع مفهوم العلم يصير قسما آخر، فينقسم الإنسان إلى عالم وجاهل. المسألة الثانية والأربعون، والبحث عن الإمكان. قال والحكم على الممكن بإمكان الوجود حكم على الماهية، لا باعتبار العدم ولا باعتبار الوجود. هذه المسألة، توضيح هذه المسألة، هذه المسألة في الحقيقة دفع للتوهم، وهذا التوهم حينما نقول الماهية ممكن نحكم على شيء ممكن بالإمكان، الماهية ممكن، فيرد على هذا الحكم ويقال بعدم صحة هذا الحكم. لماذا لا يصح هذا الحكم؟ توضيح عدم صحة هذا الحكم يتوقف على مقدمة قصيدة، وهي أن الشيء الممكن، الماهية الممكن، نظرا إلى ظرف الخارج لا يخلو عن أحد الأمرين، إما موجود وإما معدوم. هل يمكن الشيء الممكن نظرا الى الخارج لا يكون موجودا ولا يكون معلوما له، اذ يلزم ارتفاع النقيضين، وارتفاع النقيضين في الاستحالة كاجتماع النقيضين، كما كون الشيء موجودا ومعدوما، موجودا ولا موجود، مثلا معدوم بما لا موجود، هذا اجتماع النقيضين فيكون محال. وقولنا الشيء لا موجود ولا معدوم ارتفاع النقيضين فيكون محال، فارتفاع النقيضين في الاستحالة كاجتماع النقيضين. فالحاصل هذا الإشكال أنه لا يصح الحكم بإمكان شيء ممكن، بإمكان الماهية الممكنة، لأن يقال هذا الشيء أو هذه الماهية ممكن، لا يصح هذا الحكم. إذ حينما يحكم بأن هذه الماهية ممكنة، حين هذا الحكم إما أن يكون هذا الشيء موجود أو معدوم، إذا كان موجودا فهو واجب الوجود، وإذا كان معدوما فهو ممتنع الوجود. غاية الأمر في فرض وجوده واجب بالغير، في فرض عدمه ممتنع بالغير، مع أن الممكن ضد للواجب وضد للممتنع، الممكن ما ليس بواجب ولا بممتنع، فلا يصح هذا الحكم، الحكم بكون شيء ممكن هذا الحكم غير صحيح، لأن الشيء إما واجب وإما ممتنع. هذا هو تقريب الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال حسب ما يقول الشارح يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة، إذا جعلنا شيء موضوعا فالمحمول ما يصح أن يجعل محمولا من ذلك الشيء، المحمول إما هو الوجود أو العدم أو ما يشترط بوجود الموضوع أو ما يشترط بعدم الموضوع، في المحمول احتمالات. الاحتمال الأول ما إذا كان المحمول هو الوجود، الإنسان موجود. الاحتمال الثاني الإنسان معدوم. الاحتمال الثالث أي ما يعتبر في الحمل، في حمل ذلك المحمول على الموضوع وجود الموضوع، كقولنا الإنسان كاتب، حينما نقول الإنسان كاتب هذا يشترط فيه أن يكون الإنسان موجودا، الإنسان الموجود هو الكاتب. هذه الأقسام. ثم تارة حينما نحمل الوجود على الشيء، نحمل أفضل الإمكان على الشيء، هنا أيضا احتمالات، احتمال أن يكون ذلك الشيء موجود، احتمال أن يكون معدوما، وهنا الاحتمال الثالث احتمال أن لا يكون موجودا ولا يكون معدوما. لا يلزم ارتفاع النقيضين. كيف لا يلزم ارتفاع النقيضين؟ إذ نحمل الإمكان على الممكن ونلاحظ الممكن من حيث هو هو، لا من حيث كوني موجود ولا من حيث كوني معدوم، ولا من حيث كوني لا موجود ولا من حيث كوني لا معدوم. لا، إذا فرضنا ولاحظنا الشيء الممكن من حيث هو هو فيحمل الإمكان عليه ويقال هذا الشيء ممكن، لا يلزم الإشكال أصلا وأبدا. إذ يلزم الإشكال على فرض أن يكون هذا الموضوع موجودا في الخارج، لاحظنا هذا الشيء مع الوجود، ليس ممكن للشيء المقيد بالوجود موجود فواجب الوجود، أو لاحظنا هذا الشيء مع العدم، الشيء مع العدم ممتنع الوجود معدوم فيكون ممتنع الوجود لا يكون ممكن، فيلزم هذا الإشكال. ولكن إذا اعتبرنا ولاحظنا الشيء من حيث هو هو لا من حيث كونه موجودا ولا من حيث كونه معدوما، الشيء من حيث هو هو ممكن، فيصح حمل الإمكان عليه ولا يلزم الإشكال أصلا وأبدا. ولهذا يقول الشارح ويفتخر الشارح بهذا الجواب ويقول أن هذا الإشكال أصبح سببا لتحير جماعة من الفلاسفة والمتكلمين، سبب للحيرة. لماذا سبب للحيرة؟ إذ في بداية النظر، في بدء النظر هذا الإشكال وارد، إذ الشيء الذي نحكم عليه بأنه ممكن نظرا إلى الخارج إما موجود وإما معدوم، أليس الأمر كذلك؟ إما موجود وإما معدوم، فإذا كان موجودا فواجب الوجود، إذا كان معدوما فممتنع الوجود، فكيف نحكم بكون ذلك الشيء ممكن؟ ليس هذا الأمر. فهذا الإشكال وارد في بدء النظر، ولكن مع هذه الدقة ومع هذا التحقيق بأن هنا يعتبر الشيء من حيث هو هو لا من حيث كوني موجودا ولا من حيث كوني معدوما، فيصح حمل الإمكان عليه ويقال أنه ممكن من دون أن يرد عليه الإشكال أصلا وأبدا. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. أقول الذهن إذا حكم بأمر على أمر فقد يلاحظ الذهن الوجود أو يلاحظ العدم للمحكوم عليه بالموضوع، وهو الحكم بأحدهما، يحكم بأحدهما أي بالوجود أو بالعدم، فيقول فيقال الإنسان موجود فيما إذا لحظ الوجود وحكم بالوجود، أو الإنسان معدوم فيما إذا لحظ العدم وحكم بكونه معدوما، أو بما يشترط في أحدهما، أو يحكم بما يشترط في أحدهما أي الوجود والعدم، كقولنا الإنسان كاتب في هذا الحكم، في الحكم بكون الإنسان كاتبا يشترط وجود الإنسان، أو يقال الإنسان ليس بطائر في الحكم بعدم كون الإنسان طائرا يعتبر العدم، يعتبر العدم مثلا، وقد لا يلاحظ أحدهما، لا يلاحظ لا الوجود ولا العدم، كالحكم بالإمكان مثلا. فإن الذهن إذا حكم على الممكن بإمكان الوجود والعدم فإنه لا يحكم عليه باعتبار كوني موجودا حتى يرد الإشكال، لأنه بذلك الاعتبار يكون واجبا، ولا باعتبار كوني معدوما حتى يرد الإشكال، فإنه بذلك الاعتبار يكون ممتنعا. فلا يصح الحكم على هذا الفرد، لا يصح الحكم بكوني ممكن. إذن الموضوع إما موجود وإما معدوم. لو كان موجود، لو كان هذا الحكم باعتبار الوجود غير صحيح، إذ باعتبار الوجود يكون الشيء وهو الموضوع واجب الوجود. إذا كان هذا الحكم باعتبار عدمه أيضا غير صحيح، إذ باعتبار عدمه يكون ممتنع الوجود وجود. فلا يصح الحكم بإمكانه، بل يصح الحكم بالإمكان بدون اعتبار الوجود وبدون اعتبار العدم، أي اعتبر الشيء من حيث هو هو من دون أن يكون مقيدا بالوجود أو مقيدا بالعدم فيحكم عليه بكونه ممكن. وإنما ولهذا يقول الشارع إنما يتحقق الإمكان الممكن من حيث هو هو. إذا اعتبرنا الممكن من حيث هو هو لا باعتبار الوجود ولا باعتبار العدم، وبهذا التحقيق، بهذا التحقيق يقول الشارع يندفع السؤال الذي يهول به القوم، السؤال الذي يتحير به القوم، لا يتمكن القوم من دفع هذا السؤال، هذا السؤال يندفع، وهو أي السؤال أن المحكوم عليه بالإمكان الإشكال والسؤال، هذا هو تقريب الإشكال والسؤال، إما أن يكون موجودا أو معدوما. فإن كان موجودا المحكوم عليه استحال الحكم عليه بالإمكان، لأن المحكوم عليه إذا كان موجودا فيكون واجبا فليس بممكن، فيستحيل عليه الحكم بالإمكان، لأن الموجود لا يقبل العدم. الممكن ما يستوي فيه الوجود والعدم، الموجود لا يقبل العدم باستحالة الجمع بين الوجود والعدم، لأن الجمع بين الوجود والعدم من الجمع بين النقيضين، وإذا امتنع حصول العدم امتنع حصول إمكان الوجود والعدم. هذا على فرض كون ذلك الشيء الذي جعل موضوعا موجود، وإن كان معدوما ذلك الشيء استحال عليه أيضا قبول الوجود لما تقدم، إذ على هذا الفرض ممتنع الوجود فلا يقبل الوجود باستحالة الجمع بين الوجود والعدم، وإذا استحال امتنع حصول العدم امتنع حصول إمكان الوجود والعدم، وإن كان معدوما استحال عليه قبول الوجود لما تقدم، وإذا استحال مجامعة الإمكان لوصفي الوجود والعدم واستحال انفكاك الماهية عنهما أي عن الوجود والعدم فاستحال الحكم على الماهية بالإمكان، لأن الماهية إما واجبة وإما ممتنعة ليست بممكنة، فاستحال الحكم بالإمكان، وذلك لأن القسمة، وذلك أي هذا دليل للاندفاع، يندفع هذا الإشكال. ما الدليل على اندفاع هذا الإشكال؟ وذلك بيان للاندفاع، بيان للجواب عن هذا الإشكال، لأن القسمة في قولهم المحكوم عليه بالإمكان إما أن يكون موجودا أو معدوما، هذه القسمة ليس بحاصلة، ليس بشاملة للجميع، ليس بحاصلة، أي القسمة ليس منحصر في هذين القسمين، بل هنا قسم ثالث، احتمال ثالث، لأن المفهوم من أن المحكوم عليه بالإمكان إما يحكم عليه مع اعتبار الوجود أو مع اعتبار العدم، ولكن ليس هذا الصحيح، ويعوضه قسم آخر، أي يفقده قسم آخر، وهنا احتمال الثالث. مع هذا الاحتمال الثالث يصح الحكم بإمكان الشيء الممكن، وهو أن يحكم عليه، أن يحكم بشيء الممكن لا مع اعتبار أحدهما، لا مع اعتبار الوجود ولا مع اعتبار العدم، بل وقولهم الموجود حال الوجود لا يقبل العدم، وكذا المعدوم صحيح لا يقبل الوجود، لكن الوجود يقبل العدم في غير حال الوجود، وكذا المعدوم في غير حال العدم يقبل الوجود في حال غير العدم، الموجود أيضا يقبل العدم في غير حال الوجود. فنلاحظ الشيء من حيث هو هو، من دون حال الوجود ومن دون حال العدم. فالشيء من حيث هو هو يستلي في الوجود والعدم، يمكن أن يصبح موجودا في المستقبل ويمكن أن يكون أن يصبح معدوما، هذا معنى الإمكان. فيصح الحكم بالإمكان عليه لأنهما حالان يحصلان أصلا، وكذا المعدوم، وليس حال الماهية إما حال الوجود أو حال العدم كي يلزم الإشكال المذكور، لأنهما أي حال الوجود والعدم والوجود والعدم حالان يحصلان عند اعتبار الماهية مع الغير، أي مع العلة فيكون شيء موجود، أو مع عدم العلة فيكون شيء معدوم. أما عند اعتبار الماهية لا مع الغير، اعتبرنا الماهية من حيث هي هي لا باعتبار الوجود ولا باعتبار العدم، فإنها يقبل أحدهما، الماهية من حيث هي هي أو الشيء من حيث هي وهو يقبل أحدهما، يقبل الوجود والعدم لا بعينه، فيكون ممكنا. وهذا الامتناع امتناع لاحق بشرط محمول، هذا الامتناع أي امتناع الحكم على الشيء بالإمكان، هذا الامتناع اللاحق، بمعنى إذا لاحظنا الشيء مع الوجود يمتنع هذا الحكم بشرط المحمول، أي بشرط لحاظ الشيء مع الوجود أو لحاظ الشيء مع العدم. قال ثم الإمكان قد يكون آدم.